ماشي يا ود بلاش عندي، اعمل ايه فيكي يا محيراني؟ بالسلامة نور عينيا، مش هتعملهم عليا، اجري شوف لك واحدة غيري. لو عايز تطلب ايديا سكة ما تتوشها هي، ومش هنرغي لنا عيني. وانيا حلوة انا جبت اخري، جاي جري وجاي دغري، مش مهزر والسلام. كلمة ورد غطاها انتي من النهاردة، خلاص حبيبت عشان نقصر في الكلام. قصر معايا من كيس كفاية، هات اللي عندك مش هنحكي ميت حكاية. قصر معايا من كيس كفاية، مش هتصاحبني يا واد اللي رايح جاي ورايا. عايز ايه يا ابني تعبت قلبي، ما تجيني دغري يا واد وقصر في الكلام. مش هتحايلني ولا هتسايرني، رخص بقى وخليك رجولة والتمام. الحب لسه في الاول يا دوب، يا محيره كل القلوب ومحيراني حرام بقى. انا قلبي مش قدك في ايه، ما تعبري وتريحي وتدلعي وتحسي بيه، ولا انت غاويه لي الشقه والنعمه شاري، ما تطفي ناري وتحسي بيا يا محيراني. ماشي يا ودي بلاش تعني، عامل ايه فيكي يا مجننه؟